في أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا وقبله الذي قبله في المحبة ثم قبل هذا في الخوف، ذكر هنا أيضا نوعا من أنواع العبادات القلبية وهي التوكل. والتوكل تفويض القلب إلى الله، تفويض القلب فيما تريد مع فعل الأسباب. وهو ينقسم التوكل إلى قسمين: القسم الأول أن يتوكل العبد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الغائبين أو الأموات أو الأصنام ونحو ذلك، مثل أن يأتي شخص إلى قبر ميت ويقول: أنا توكلت عليك أنك تدخلني الجنة وأنت يسر لي أعمال الصالحات. هذا والعياذ بالله توكل شركي، شرك أكبر. والقسم الثاني أن يفعل العبد، أن يتوكل العبد على الله عز وجل ويفعل الأسباب، لكن يطمئن قلبه إلى فعل الأسباب ويركن إليها ويتوكل على المخلوقين فيها. يعني مثل شخص مريض يتوكل على الله في الشفاء، لكن ركن إلى الشفاء على الطبيب وعلى الدواء، قال: هذه ستشفيني بأمر الله. فعلق قلبه على فعل الأسباب، فتعليق القلب على فعل الأسباب حتى لو كان في توكل على الله، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. والأسباب فعلها ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أسباب مشروعة أمر الإسلام بها، مثل التداوي، مثل أخذ السبب في التداوي بالعسل والحبة السوداء ونحو ذلك. وقسم تداوي بأدوية مباحة لكن الأفضل تركها، وهي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقول لا يسرقون ولا يكتوون هذه أدوية مباحة لكن الأولى تركها. وهناك أسباب مباحة لكن لابد منها في تحقيق الأمر المراد، مثل الزواج. فلا يقول شخص: أنا أريد ولدا وهو بدون زواج. فهذه أسباب مشروعة وواجب على العبد فعلها لطلب ما يريد من العفة ومن الولد. وهناك أسباب محرمة مثل التداوي بالخمر ونحو ذلك. وهناك أسباب مباحة ثبت بالتجربة نفعها، مثل التداوي مثلا بالملح في إزالة ما في البطن من أوساخ ونحو ذلك. فإذا ثبت بالتجربة ذلك وهو ثابت فإنه لا يمنع ذلك شرعا. وإذا ثبت ما تقدم من أن التوكل عبادة ويجب صرفه لله وحده عز وجل، ولا يتعلق العبد ولا يعلق العبد قلبه بغير الله، فإذا كان عبادة فلا تصرف هذه العبادة إلا لله. وإذا تحققنا أنها عبادة فلفظ التوكل لا يطلق على البشر، يعني لا يقال شخص، لا يقول شخص لشخص: توكلت على الله ثم عليك. لأن التوكل لفظ ونوع من أنواع العبادة لا تطلق إلا على الله، كما قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا. وأما الاستعانة فيجوز أن يقول الشخص: أنا استعنت بالله ثم بك، لأنه ورد بالنص، قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. والاستعانة هي طلب العون والعون والنفع من الآخرين. أما التوكل فهو لفظ عبادة وتوكل بالقلب، فلا يصرف هذا اللفظ إلا العبادة، فلا يصرف هذا اللفظ إلا لله عز وجل. وحقيقة التوكل أن يتعلق القلب بالله مع فعل السبب، يعني أنك تفعل السبب لكن لا تتعلق به. فمثلا تفعل السبب للزواج، لكن لا تتعلق بمن وصيته بأن يكون وسيطا بينك وبين أهل الزوجة، فتقول الله عز وجل هو المزوج وهذا السبب فعلناه لأنه مشروع، ويتعلق قلبك بالله في تحقيق ما تريد. وكذلك لو أن شخص تقدم إلى الجامعة فيقدم ما يطلبونه فعل سبب تقديم، ولا يجعل ما قدمه من أوراق وشهادات وتزكيات معتمدا قلبه عليها فقد يتخلف السبب، وإنما يفعل السبب ويتوكل قلبه بالله. فكم فعل السبب وتخلف المسبب، فقد يقدم الطالب ومع ذلك لا يقبل، وقد يأتي شخص متخلف عنه بعض الشروط ويقدم، فدل على أن الأصل أن القلب يتوكل على الله وحده ولا يتعلق بالأسباب. وما يدل على تخلف الأسباب ما ذكر الله عز وجل في قصة السحر، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهذا السحر فعل ليضر الشخص ومع ذلك تخلف هذا السبب فلم يضر ذلك العبد، فيجب تعلق القلب على الله وحده. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الآيات أن التوكل شرك على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ثم ذكر وجوب التعلق على الله وحده حتى لو مع فعل السبب، ثم ذكر ثمرة من ثمرات التوكل، ثم ذكر ثمارا من ثمار التوكل، فقال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذه هذه للقسم الأول، فمن توكل على غير الله فليس بمؤمن، فمن توكل على الله في ما لا يقدر عليه إلا الله فليس مؤمن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالشرط هنا لصحة الإيمان، فإذا انتفى التوكل انتفى عنه الإيمان، وإذا ضعف التوكل مع وجود الإيمان فإنه يكون بقلبه من النقص من الإيمان بقدر ما يكون في قلبه من الضعف. والنفس لا تستكمل والنفس لا تكمل إلا بالتوكل على الله عز وجل. قال ابن القيم التوكل نصف الدين، فالنصف توكل والنصف إنابة، وقد ذكر الله ذلك في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالتوكل وسيلة إلى الاستعانة، فتتوكل على الله، فالتوكل إياك نعبد وإياك نستعين، التوكل وسيلة إلى العبادة وهي الإنابة، فأصبح الدين ينقسم إلى شطرين توكل وإنابة، استعانة وعبادة. قال وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فذكر أن من صفات أهل الإيمان التوكل على الله، فدل على أن التوكل عبادة، وإذا كان عبادة ويزيد في الإيمان دل على أن صرفه لغير الله لا يجوز، فإذا صرف لغير الله فيما لا يقدر عليه فهو الشرك الأكبر، وإذا صرف فيما يقدر عليه البشر لكن تعلق القلب بتلك الأسباب فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. قال وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وحسبك الله يعني كافيك الله عز وجل، والله عز وجل فإذا كان الله عز وجل كاف العبد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الله كافيك وكافي المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فدل على أن التوكل عبادة لأن الله عز وجل كفى من توكل عليه، ولو لم يكن عبادة لم يكفى ما لم يكفى أثر ذلك الفعل، فدل على أن التوكل عبادة من العبادات، فإن حسبك يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا من ثمار التوكل، أن الله عز وجل إذا توكل العبد عليه فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفي عبده في الأمر الذي توكل عليه، وهذه لا شك فضيلة عظيمة ومنقبة عالية، فلو قال لك شخص أنا أضمن لك ما تفعل بس أعطيني أوراقك وأنا أقبلها وأنا أقبل ما تريد، هذه منقبة للشخص الطالب. فالله عز وجل يقول الذي يتوكل علي أنا أعطيه سؤله. لذلك قال ابن القيم: ومن توكل على الله ومن توكل على الله في شيء فقد ناله، يعني قد نال ذلك السبب. ولم يذكر الرب عز وجل في أي أمر من أنواع العبادات بأنه كاف عبده متولي أمره إلا في التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا كان الله عز وجل هو حسب المتوكل عليه فوجب على العبد أن يطرق باب تلك العبادة العظيمة وهي عبادة التوكل التي هي نصف الدين. ومن أسباب قوة التوكل على الله عز وجل أولا كثرة الدعاء، لأن التوكل نوع من أنواع الهداية فلا يستجلب إلا بطلبها من الله عز وجل. الأمر الثاني كثرة الطاعة، كثرة الطاعة والبعد عن المعاصي فهي تقوي التوكل، فبقدر ما في العبد من إيمان وصلاح يقوى التوكل، وإذا ضعف ما في القلب من إيمان وهداية وصلاح ونور فإن التوكل يضعف. فالتوكل يزيد وينقص على قدر قوة الإيمان وضعفه. ثم بعد ذلك ذكر أيضا أثرا من آثار التوكل على الله فيما حدث للخليلين عليهما السلام. فلما توكلوا عليه سبحانه ونطقوا بألسنتهم بتلك العبادة حقق الله عز وجل سؤلهما، فكأنه يقول: قال ذلك أنبياء وحققوا التوكل بقلوبهم وألسنتهم، فكن مثلهم وقل تلك الكلمة وعلق قلبك بالله عز وجل في ذلك. فقال عن العباس بن مسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاد إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله، وإذا كفى الله العبد فهو نعم المولى ونعم النصير، فهو سبحانه يعني متولي أمرك في كل شيء. فكأنك تقول: يا رب أنت متولي أمري وكافيني كل شر فيه شر، وفوضت أمري إليك. هذا من حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري لك يا رب وأن تدفع عني شر الأشرار. هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا يعني كافين، الله كافيني ويا رب فوضت أمري إليك. ونعم الوكيل، فأنا يا رب ما فوضت أمري إليك إلا أنت نعم الرب المعبود الموكل إليه ذلك الأمر والمفوض إليه في دفع الشر وفي بعد عن المصائب ونحو ذلك، ففوضت أموري كلها إليك وأنت نعم المعبود الذي يتحمل ما أوكلته إليه سبحانه وتعالى. قال: فقالها إبراهيم حين ألقي في النار، لما وقع الكرب الشديد على إبراهيم وأضرم عليه النار وألقوه بالمنجنيق، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. بالتوكل القلب ونطق العبادة ونطق هذه العبادة باللسان أنجاه الله عز وجل من كيد الأعداء. فقال الله سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بسبب التوكل. ولا ينجي العبد من الكروب إلا التوكل على الله. يونس عليه السلام توكل على الله، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين، ما في أحد ينجيني، لا إله إلا أنت، فنجاه الله عز وجل من الكرب. وكذلك أيوب عليه السلام ما نجاه إلا التوكل على الله: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توكل على الله في كشف الضر فكشف الله عنه ضره. وهكذا من التجأ إلى الله بقدر الالتجاء يكون العون. قال ابن القيم: وإذا انكسر العبد بقدر انكساره لله يكون قوامه بعدها، يعني إذا انكسر العبد لله بالذل والخضوع والدعاء، إذا انكسرت لله بالخضوع ارتفاعك يكون على قدر انخفاضك والتجائك لله. قال: وقال محمد حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم، فلما انصرف قريش من غزوة أحد وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة، قرر الكفار الرجوع مرة أخرى لما علموا بانكسار بقوة انكسار المسلمين في غزوة أحد. أرسل أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بلغوا عنا محمدا وصحبه أن عائدون إليهم نستأصلهم، عائدون إليهم نستأصلهم. فلما رأوا كثرة الجرحى وما حدث بعد أن غادروا وصلهم الخبر قالوا سنعود إليهم، وهموا بالرجوع ليدخلوا المدينة ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم من الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة في حمراء الأسد قرابة 30 كيلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في شدة هذا الكرب العدو سيرجع إليهم، وقتل من قتل من صحابته رضي الله عنهم، ومن بقي من الأحياء ما بين جرحى أو مرضى أو نساء والعدو عازم العودة إليهم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال: ومع حسبنا الله كافينا شرهم. فقال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فما ضرهم شيء ولا رجعوا الأعداء، بل واصلوا مسيرهم إلى ديارهم في مكة، ثم بعد ذلك انهزموا في فتح مكة وقبل ذلك في صلح الحديبية. كل ذلك بسبب التوكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن امتلأ قلبه توكلا وتوكلا، ومن امتلأ قلبه عبادة وتوفيضا أموره إلى الله عز وجل، فقد حقق عبادة جليلة عظيمة وهي التوكل، وفوض أمره إلى نعم المولى سبحانه. والله سبحانه جزاء لمن فعل هذه العبادة تكفل بأنه يكفيك ذلك الأمر الذي توكلت عليه. ويجب على المسلم أن يفوض ليس أمرا واحدا من أموره في المصائب فقط، بل يفوض أمره إليه سبحانه في جميع الأمور، في جميع الأمور. ويكثر العبد من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي باب طرق، فهي باب العبادة، فهي التي تطرق باب العبادة، باب عبادة التوكل. حسبنا الله ونعم الوكيل مما يقوي عبادة التوكل. فتبين مما سبق أن التوكل ينقسم إلى قسمين: توكل شرك أكبر، وتوكل فيه شرك أصغر. وأن الواجب هو التوكل على الله، وأن الأسباب تجعل في اليد لا في القلب. وتبين أن من صفات المؤمنين هي التوكل على الله، وأن المصنف ذكر ثمارا من ثمار التوكل، من ثمارها أن الله يكفي العبد في كل شيء. ثم ساق لك المصنف رحمه الله حديثا، أو ثم ساق المصنف أثرا يبين أن نبيين اثنين توكل على الله عز وجل فكفاهم الله شر ذلك، فكأنه يقول أنه مجرب، أن من توكل على الله الله كفاه. وإليك قصة محمد وقصة إبراهيم عليهما السلام. نعم الله وعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.